فأنت راض عن الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الأدرى بحالنا، وما قدره لنا لا يكون إلا خيرا. من رضي عن الله عز وجل وحقق هذه المنزلة تمام التحقيق لا يتمنى أن يزول عنه البلاء. ليه؟ لأن هذا هو اختيار الله عز وجل له، لأنه يعلم الأجر الذي يرتبه الله عز وجل له على هذا البلاء. منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، لأن الصبر مجرد كف للسان عن قول الفحش وعن التفخط، وكف للجوارح عما يغضب الله عز وجل. ولكن الراضي عن الله عز وجل حقق الصبر وكف عما يغضب الله عز وجل بجوارحه، وزاد فوق ذلك سكينة وقرت في قلبه اطمئنانا لقضاء الله عز وجل، فهي منزلة اعلى من منزلة الصبر. يقول الله عز وجل: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وعسى ان تكرهوا، انت من وجهة نظرك ان ده الافضل، ولكن الله عز وجل اختار لك هذا عكسه، وما يدريك ان هذا هو الافضل لك. لو عندك رضا عن الله عز وجل ترضى باختيار الله عز وجل، فهو الخير لك والله يعلم وانتم لا تعلمون. يقول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ربنا لو بسط الرزق لعباده لبغوا وبغوا في الارض. قد يكون هذا شر لك كما في الحديث الذي لم يصح ومعناه صحيح: ومن عبادي من لا يصح الا الفقر، ولو اغنيته لفسد حاله. ومن عبادي من لا يصح الا الغنى، ولو افتقر لفسد حاله. اختيار الله عز وجل هو الافضل والافضل لك. لا بد ان نرضى عن اختيار الله عز وجل في جميع الاحوال. ارتفاع الجزع عن كل حكم وكل قضاء لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس بن مالك رضي الله عنه: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. خلي بالك، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ان عظم البلاء مع عظم الجزاء، يعني اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. كل ما يزداد البلاء عليك يكون هذا لصلابة في دينك، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا تكليف الا بمقدور. لو ان الله عز وجل ابتلاك بشدائد فهذا لصلابة في دينك، ولان الله عز وجل يريد ان يعطيك جزاء عظيما. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. ازاي البلاء ده يحصل منه؟ ايه؟ تكفير سيئات، رفع درجات، مع عجب الامر المؤمن، امره كله خير. لو اصابه ضراء فشكر كان خيرا له، وان وهذا اعلى ما يعطى العاملون في الجنة. بعد ان يدخل اهل الجنة الجنة يطلع الله عز وجل اليهم وينظر اليهم ثم يكلمهم يقول يا عبادي هل رضيتم؟ يقولون وكيف لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا، نجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. يقول هناك ما هو اعلى من ذلك، ارضى عليكم وحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. هل رضيتم؟ نعم يا رب رضينا. وكيف لا نرضى؟ جزاء ذلك ان يرضى الله عز وجل على اهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فلا يسخط عليهم ابدا. دخل ابو الدرداء على رجل وهو يشك في نفسه يعني يموت، فوجده يحمد الله عز وجل، قال اصبت كويس، هو ده الصح، ان الله اذا قضى قضاء احب ان يرضى به. قيل لعمر بن عبد العزيز ما تشتهي؟ تتمنى ايه؟ وكان خليفة للمسلمين، قال اتمنى مواقع القدر. افهم ما تشتهي؟ قال اشتهي مواقع القدر، ما قدره الله عز وجل فهو فيه رضايا وفيه اطمئنان وفيه راحة لنفسي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. الرضا عن الله عز وجل وعدم تمني زوال هذا البلاء انما يتحقق في قلوب اناس مخصوصين، في قلوب اناس مخصوصين. من حققوا هذه المنزله هي درجه عاليه. من لا يستطيع الصبر ولا يجد في نفسه الصبر والرضا له ان يدعو الله عز وجل برفع البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، وان الدعاء والقضاء ليختلفان بين السماء والارض. الاشد هو اللي يكسب. لو الدعاء صادر من قلب صامت ومن رجل حقق آداب الدعاء وطاب مشربه ومسكنه كان أقوى من القضاء فرد القضاء، ولو كان ضعيفا نزل البلاء ولكنه قد يخففه. إن تساوي حجب بين السماء والأرض. الرضا عن الله عز وجل لا ينافيه الدعاء، ولكن الصبر وعدم تمني زوال البلاء هي منزلة عظيمة من منازل الرضا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.